طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله درس نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كان الحديث ما زال متصلا عن موضوع مراتب التحمل والصيغ التي يؤدي بها من تحمل بكيفية من هذه الكيفيات، يعني سماع الأحاديث وتحمل الأحاديث وتلقيها عندما يكون الراوي، عندما يكون تلميذا أو طالبا يتلقى الأحاديث عن شيخه، فهذه تسمى مرحلة التحمل. ثم بعد ذلك يصبح هذا الطالب بعد ذلك هو الراوي أو الشيخ الذي يؤدي الأحاديث وينقلها للآخرين الذين يسمعون منه، فهذه تسمى مرحلة الأداء. وبالنسبة لتحمل الحديث والروايات له كيفيات، منها تحمله سماعا، أن الشيخ يقرأ الأحاديث بصوته والطالب يستمع، وهناك التحمل عرضا، أن الطالب هو الذي يقرأ الأحاديث على الشيخ، يقول له حدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يقره على هذا، هذا التحمل عرضا بالقراءة على الشيخ. نعم. في حالة يعني من العلماء يعني عصرنا، يعني من تكلم في اللي هو تسجيلات وكده، يعني هل هذا يعني لو سمع عن طريق التسجيل يعني هل هذا الطريق؟ نعم. بالنسبة للتحمل، أخونا الكريم يسأل عن مسألة السماع من التسجيلات والسماع بوسائل الاتصال المعاصرة. العلماء المعاصرون يعني على أنه السماع الذي يكون بثا مباشرا، يعني مجرد من العالم، يعني أنت تسمع العالم نفسه عن طريق هاتف أو عن طريق بث مباشر، فتسمعه في اللحظة التي يعني هو يتكلم فيها وأنت تسمعه مجرد أنه في بلد آخر أو مكان آخر، فقالوا هذا يصح فيه التحمل لأنه يشبه التحمل من وراء جدار، أو تحمل مثلا سابقا في تحمل الرجال من النساء ونساء من الرجال، كان ربما المرأة تكون من وراء ستار أو من وراء جدار أو كذا ويستمع إليها الطلاب ويقرؤون عليها، و فلا يلزم في التحمل يعني رؤية الشيخ المتحدث أو كذا، وكذلك أيضا الضرير، يعني تحمل الضرير مثلا من شيخ، فيكفي سماع الصوت، خاصة الوسائل العصرية يعني حتى أمكن فيها الرؤية أيضا، يعني مش بس السماع، يمكن فيها الرؤية فيكون أعلى، يعني ربما الدرجة فيها أعلى من سماع صوت المحدث فقط من وراء جدار في العصر السابقة، أو سماع الضرير، فالآن يعني يمكن أن تسمعه صوتا وصورة، أو حتى لو صوتا فقط، يعني لا يلزم صوتا وصورة، حتى لو صوتا فقط فيشبه السماع من وراء الجدار، فهذا يعني يكون تحملا صحيحا. أما سماع الصوت المسجل يعني بعد ذلك لا يسمى سماعا، يعني لا يصح تسميته سماعا. سماع الصوت المسجل يعني في الشريط أو كذا، يعني شخص حدث بالأحاديث وسجلت وأنت تسمعها في تسجيل يعني مذاع أو كذا، لا يعتبر هذا سماع، لكن يمكن أنه يجيزك به، يعني تتحمله بالإجازة. ذكرنا من ضمن طرق التحمل أيضا الإجازة، وهي الإذن للراوي أن يروي، قد يكون ذلك من غير سماع ولا عرض، قد يكون من غير السماع ولا عرض، يعني لا أنت سمعت الأحاديث من الشيخ ولا قرأتها عليه فأقرك، وإنما فقط أذن لك أن ترويها عنه، فيمكن للمحدث أن يقول أجيزك أن تروي عني كذا وكذا، وأجزتك أن تروي عني كذا وكذا، أو أذنت لك، فيصح له أن يروي بهذه الإجازة. وهنا كان الموضع اللي كنا متوقفين عنه عنده، هو يتكلم هنا عن الصيغ التي يستعملها من تحمل بكل طريقة من هذه الطرق، يعني مر بنا أنه من تحمل سماعا فيقول سمعت أو حدثني، والذي تحمل عرضا فيقول أخبرني فلان أو قرأت على فلان، إلى آخره. فهنا وقفنا عند قوله رحمه الله: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. مرة بينا أن كلمة أخبرني هذه يستعملها من تحمل عرضا، الذي تحمل الأحاديث عرضا يعني هو قرأ على الشيخ والشيخ أقره، فيستعمل لفظ أخبرني. طيب هنا لفظ أنبأني، إذا قلت أنبأني فلان أو أنبأنا فلان، قال المتقدمون كانوا يستعملون أنبأنا بمعنى أخبرنا، يعني يستعمل في العقد مثل أخبرنا. لكن في عرف المتأخرين قال: إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. المتأخرون صاروا يستعملون أنبأنا فيما تحمله إجازة من غير سماع ولا عرض، الشيء الذي لا هو سمعه ولا هو قرأه على الشيخ، فهذا يستعملون فيه أنبأنا. قال: كعن، مثل لفظة عن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذن التحمل إجازة الآن يمكن أن تستعمل فيه أنبأنا ويمكن أن تستعمل فيه عن، يعني يمكن أن تقول عن فلان أو تقول أنبأنا فلان. قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. طيب احنا مر بنا الآن بيتكلم عن لفظة عن، فاستطرد في أحكام لفظة عن، فيقول عندنا الرواة إما أن يروي عمن عاصره أو من لم يعاصره، فالمعاصر له يعني الذي هو يعني في يعني كان من جهة السن عمره يسمح له بالتلقي من ذلك الإيه الشيخ كان يعيش في عصره. فإذا استعملنا لفظ عن، إذا استعملها الراوي وهو يروي بها عن معاصر، فعنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني إذا الراوي قال عن فلان وهو معاصر يحمل على أنه سمع منه بخلاف غير المعاصر. إذا مثلا لو تجد مثلا في إسناد عن مالك مثلا إيه مالك عن ابن عمر مثلا، مالك لم يعاصر ابن عمر، في العادة بينهما واسطة مثلا يروي عن نافع عن ابن عمر، فإذا وجدت مثلا في الإسناد مثلا مالك عن ابن عمر يبقى هذه إيه يعني رواية عمن ليس معاصرا له، فهذه لا تحمل على السماع، لا نقول إنه سمع من ابن عمر، وإنما نقول إنها مرسلة أو منقطعة. واضح؟ لكن لو وجدت مثلا مالك عن نافع، يبقى نافع معاصر لمالك، يبقى إذن هذه تحمل على أنه سمع منه. أما إذا قال مالك عن ابن عمر هذا غير معاصر، يبقى تحمل على أنها مرسلة أو منقطعة. طيب بعدين وضع قيدا آخر، قال إن عن بالنسبة لرواية الراوي عمن عاصره بلفظ عن يحمل على السماع بشرط أن لا يكون مدلسا، والمدلس هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه بلفظ يوهم السماع. بعض الرواة كانوا يدلسون، إذا كان له شيخ مثلا سمع منه بعض الأحاديث، ولكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما سمعها بواسطة، فيجي يحذف الواسطة ويرويها عن شيخه بلفظ يوهم السماع مثل لفظ عن. فإذا كان الراوي مدلسا وقال عن، فيقول إن العنعنة هنا لا تحمل على السماع في حق المدلس حتى لو روى عن معاصر له. أما الراوي غير المدلس إذا روى عن من عاصره بلفظ عن فإنها تحمل على السماع. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. احنا في عندنا المعاصرة قلنا اللي هي مرتبطة بموضوع السن، يعني أن الراوي وشيخه كان متعاصرين، يعني كان الشيخ عندما توفي كان الراوي في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، ما فيش بينهم فجوة زمنية، يعني الشيخ مثلا لم يمت الشيخ قبل أن يولد هذا التلميذ، أو كان التلميذ في سن لا تسمح له بالتلقي عنه، وإنما كان الشيخ يوم ما مات كان التلميذ مثلا عمره 20 سنة 30 سنة في سن تسمح له بالتلقي عنه. فهنا نقول هما متعاصرة. بالنسبة للقاء، لقاء مرتبط بالمكان، يعني المعاصرة مرتبطة بالزمان، اللقاء مرتبط بالمكان، إن الراوي وشيخه كان يعيشان في بلد واحد، أو ثبت أن الشيخ رحل إلى بلد التلميذ، أو التلميذ رحل إلى بلد الشيخ، أو كلاهما التقيا في بلد ثالث ارتحل إليه، التقيا في الحج مثلا أو في غيره. فهذا إن كان اللقاء، نبحث عن رحلات هؤلاء الشيوخ والبلاد التي عاشوا فيها، فنجد أنه يمكن أن يلتقي به. فهنا بعض العلماء يقول يكفي المعاصرة وإن كان اللقاء، أن يكون اللقاء ممكنا، يقول يكفي المعاصرة وإن كان اللقاء. وبعض العلماء يقول لا يكفي إن كان اللقاء، بل لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني حتى نقبل لفظ عن، يعني لقبول لفظ عن. فبعض العلماء يقول نقبل العنعنة إذا كان الراوي معاصرا لشيخه ويمكن أن يلتقي به، فإذا روى عنه بلفظ عن نحمله على السماء. لكن فريق الآخر من العلماء، وهنا كما يعني نسبه الحافظ ابن حجر إلى علي بن المديني والإمام البخاري، هناك نقاش يعني في نسبة القول إليهم وكذا، يعني نقاش طويل، لكن المهم أنه من هذا القول يعني منسوب إلى الإمام علي بن المديني وإلى الإمام البخاري، أنهم يشترطون، والحافظ ابن حجر يقول هو المختار، أنهم يشترطون لقبول لفظ عن أن يكون الراوي معاصرا لشيخه وثبت لقاؤه به ولو مرة. كيف نعرف أنه ثبت اللقاء؟ أنه مرة من المرات على الأقل يقول سمعته أو حدثني، يعني قال لك مثلا لو الراوي روى عن شيخه 100 حديث وشيخه معاصر له ويمكن أن يلتقي به، بس هو روى عنه 100 حديث كلها بلفظ عنه، فقال لك على مذهب البخاري وابن المديني لا نحكم بأنه عن تفيد السماع لأنه كلها بلفظ عنه، لكن لو أنه مرة واحدة بس في حديث واحد من 100 حديث قال سمعت فلانا، وبعدين في 99 حديثا أخرى قال عن، نحملها على السماع. واضح؟ فلا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي المعنعن اللي هو استعمل فيه لفظ عن. قال تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني هنا يقول لفظ آخر من ألفاظ الأداء، يقول شافهني فلان، إذا قلت شافهني فلان هذا اللفظ نترجمه إلى أي نوع من أنواع التحمل؟ قال إذا الراوي قال شافهني فلان، هذا اللفظ الذي أدى به، يعني اللفظ الذي أدى به الراوي قال شافهني فلان. لما نيجي نترجمه هذا شافهني تساوي معناه أنه تحمل بأي طريقة؟ قال تحمله إجازة متلفظا بها، إجازة متلفظا بها، يعني أجازه مشافهة، لأن الإجازة قد تكون مشافهة وقد تكون كتابة، فيمكن الإجازة اللي هي من غير سماع الأحاديث ولا قراءة الأحاديث على الشيخ، مجرد أن الشيخ قال له أجزتك أن تروي عني مثلا جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري، أو أن تروي عني الكتاب الفلاني، فإذا الشيخ أجازك مشافهة فقال أطلقوا لفظ شافهني في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. يعني لو يعني من الناحية اللغوية شافهني توهم أنك إيه سمعت منه الأحاديث، لكن من باب التجوز يعني في التساهل، يعني التجوز والتساهل في الأمر والتخفيف فيه، فخففوا وسهلوا واستعملوها في الإجازة إذا كانت مشافهة قالوا شافها. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، لذلك استعملوا لفظ كتب إلي فلان أو كاتب من فلان. نعم نعم إذنا يعني إجازة، مشافاة يعني إجازة باللسان، يعني قال شافها قال أجزتك، فإذا قال إذنا مشافاة إذنا تساوي إجازة يعني ليس سماعا ولا عرضا، وإذا قال مشافاة يعني نوع هذه الإجازة، الإجازة لها طريقتان، إما كتابة يكتب له ورقة أجزتك أن ترجع، أو يتلفظ بلسانه يقول أجزتك أن ترجع. فإذا قال إذنا يعني إجازة، وإذا حدد قال إذنا مشافاة أو إذنا كتابة، وحتى بدون أن يقول إذنا يعني عندكم كلمة إذنا هم في النصارى بس من باب الاستفادة يعني. لكن حتى لو ما قال كلمة إذنا بس هو قال إيه شافهني فلان أو أرويه عن فلان مشافهة، فمعناه أنه أجازه بها بلسانه. المكاتبة فيما أجازه كتابة، قال والمكاتبة في الإجازات المكتوب بها. احنا عرفنا المصطلح الإجازة يعني لا يلزم منه أنه سمع أو عرض الرواية عرض الحديث على الشيخ أو سمعها منه، بس مجرد أنه أذن له أن يرويها. قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا. نعم، فيقول المتقدمون، كلمة المتقدمين يعني ما المقصود بها حفظ الذهبي وغيره ذكر المتقدمين لغاية سنة 300، لغاية سنة 300 هجرية، هذا هو الغالب يعني في استعمال المتقدمين، لغاية سنة 300 هجرية يعني أهل القرون الثلاثة الأولى. فقال يعني الغالب في استعمال المتقدمين أنهم المتقدمون يعني في استعماله كانوا يقولون مثلا كتب إلي فلان أو كتبني فلان، إذا كتب إليه بحديث يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كان يكتب بعضهم إلى بعض أحيانا أحاديث، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ويبعث كتابا إلى صحابي آخر كما بعث معاوية رضي الله عنه، كان يبعث أحيانا بعض الصحابة يقول اكتب إلي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب له رسالة فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويبعثها إليه. فقال فهو يروي بهذه الكتابة، وهذه طريقة من طرق التحمل، والتحمل كتابة أو مكاتبة. يقول حتى لو لم يأذن له، حتى لو لم يأذن له يعني لا حتى لو لم يقل له أذنت لك أن تروي، مجرد أنه كتب إليه رسالة فيها حديث من مروياته، فيحق لمن أخذ هذا الكتاب أن يقول كتب إلي فلان أنه سمع فلانا ويروي بهذا الكتاب. قال سواء أذن له في روايته أم لا. كيف النسخة عندكم؟ عندي هنا كان في سقط في الكلام، لا في ما كتب إليك في نسخة فيها غير هذا، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم، يعني القصد أنه في حق المتأخرين صاروا يستعملون كتب إلي فلان أو كتبني فلان، يعني إذا كتب إليه رسالة أو ورقة يقول له أجزتك أن تروي عني مروياتي مثلا، أو أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، فمجرد أنه كتب إليه إجازة فيقول كاتبني فلان أو كتب إلي فلان، لكن المتقدمين كانوا يستعملون فيما إذا كتب إليه حديثا بعينه فيروي هذا الحديث. طبعا يلاحظ أن الإجازة يمكن أنها يعني تنضم إلى الأنواع الأخرى يعني، وهذا يكون زيادة في القوة، يعني ممكن الإنسان يسمع الحديث من شيخه وبعدين بعد ما يسمع الحديث من شيخه او يعني بالاضافه الى سماع الحديث من الشيخ، الشيخ يقول له اذنت لك ان ترويها عني او اجزتك ان ترويها عني، فيكون جمع بين الاجازه والسماع، او يعرض الاحاديث على الشيخ، او يعرض القران على المقرئ. وهذا الذي يقع مثلا الان في عصرنا الحاضر عاده، ان الطالب مثلا يقرا ختمه كامله على الشيخ، ولو ان الشيخ لم يجزه، حتى لو الشيخ مثلا مات قبل ان يتلفظ بكلمه اجزتك، او يكتب له ورقه فيها اجزتك، بس الطالب قرا الختمه كامله على الشيخ، ومثلا شهد له زملائه انه قرا ختمه على الشيخ، حتى لو الشيخ ما كتب له اجازه، فهو له ان يروي عن شيخه، يعني تحمل منه عرضا، تحمل منه ايه؟ عرضا، قرا يقول قرات ختمه على فلان، هذا نوع من انواع التحمل. لو اجازه يبقى زياده خير، انه بالاضافه الى العرض تحمل ايه؟ عرضا واجازه، والعرض اقوى من الاجازه، الاجازه بدرجه دون العرض، لان الاجازه قد تكون بدون قراءه، مجرد ما يقول اجزتك ان تروي عني، لكن العرض هذا اقوى واحسن. فاذا انضمت اليه الاجازه كان هذا زياده خير على خير. لماذا؟ لانه ايه؟ الاجازه تجبر ما يقع من الخلل فيما تحمل سماعا او عرضا، يعني مثلا لو سمع صحيح البخاري عن شيخه او قراه عليه، ربما اثناء القراءه سهى، او حتى عرض الختمه على شيخه، او ربما سهى اثناء القراءه مثلا فاسقط كلمه ولا حرفا ولا كذا، فاذا قال اجزتك ان تروي عني، الشيء اللي حصل فيه خلل في السماع او العرض كانت الاجازه جابره له، كان مشمولا، فيكون له يعني تحمله بنوع من انواع التحمل. يعني لو فرض وقوع شيء من السهو في او سقط شيء اثناء التحمل فالاجازه تكبر. فكذلك بالنسبة للكتابة يمكن أنه يكتب إليه حديثا ويقول أجزتك أن ترويه عني، فيكون جمع بين يعني الكتابة والإجابة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، هنا نوع آخر من أنواع التحمل، وهو التحمل مناولة. التحمل مناولة، إيه معنى المناولة؟ هو أن الشيخ يناول الطالب الكتاب الذي فيه المروي، فيناوله الكتاب. فإذا الشيخ ناولك الكتاب وأنت إيه أخذته بيدك، فهذا نوع من أنواع التحمل اللي هو المناولة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يعني المناولة، هل يصح الرواية بالمناولة بدون إجازة؟ يعني لو بس الشيخ ناولك كتابا، مثلا الشيخ ناولك صحيح البخاري وتأخذته منه بيدك، فهل لك أن تروي عنه؟ تقول ناولني صحيح البخاري وهو يرويه عن فلان. فقال اشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإثم، يعني لابد أنها تقترن بالإثم، والإثم هو الإجازة. يعني لابد أنه يناولك الكتاب يقول أجزتك أن ترويه عني، أو أذنت لك أن ترويه عني، فتكون مناولة مقرونة إيه؟ بالإجازة. قال وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. يعني يقول الآن لو إجازة مقرونة بالمناولة وإجازة مجردة عن المناولة، الإجازة المقرونة بالمناولة أرفع. يعني إذا الشيخ ناولك الكتاب قال لك أجزتك أن ترويه عني، هذا أرفع من الإجازة التي ليست مقرونة بالمناولة. لكن طبعا لو إجازة مقرونة بالسماع أو مقرونة بعرض هذا طبعا أعلى من المناولة. هنا بيقارن بين إجازة مع مناولة وإجازة بدون مناولة، أيهما أعلى؟ الإجازة مع المناولة أعلى من الإجازة التي بدون مناولة، لما فيها من التعيين والتشخيص، وفيها تعيين المروي، يعني أجزت أن تروي عني هذا الكتاب معين هذا، ويعطيه في يده فيروي هذا الكتاب يعني. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. إن الشيخ يعطي النسخة التي أصله، يعني نسخته من الكتاب، الأصل الذي يروي منه الشيخ، يعني الشيخ عنده نسخة من صحيح البخاري هي التي يعني تحملها والتي يروي منها، فيدفع أصله إلى الطالب، أو ما قام مقام أصله، يعني نسخة معروضة يعني يعني عورضت بالإيه بأصله وقورنت بها، يعني كانت طريقته أن بعد ما طبعا في الأزمنة المعاصرة لأن الطباعة خلاص بيطبع كل النسخ زي بعض، سابقا النساخ والخطاط وكذا، فلما تكون مثلا نسخة الشيخ فيجي الناسخ وينسخ نسخة منها، لابد أن النسخة هذه تقابل بأصل الشيخ، نسخة غير المقابلة هذه احتمال كبير يكون فيها سهو وخطأ، النسخ يعني لا يمكن يكتب كتاب كبير بدون أن يسهو أو يخطئ، فلابد أن بعد ما يكتب الكتاب لابد أنها تقابل بأصل الشيخ، بمعنى أن الشيخ يكون مثلا النسخة الأصلية بيد الشيخ والفرع بيد الطالب مثلا، أو يعني يكون في شخصين، واحد مع الأصل وواحد مع الفرع، وكل واحد يقرأ من نسخته والثاني يطابقها بما في الأصل يتأكد أنها مطابقة لا تماما، إذا وجد شيء خطأ أو سهو أو كذا يصحح في النسخة لغاية لما ينتهي من المقابلة تقول قوبلت على أصل الشيخ فلان وكذا ويوقعون عليها، ويوجد هذا في المخطوطة، فالمخطوطة اللي تكون مقابلة على أصل الشيخ هذه تكون نسخة موثوقة، لكن نسخة غير مقابلة بس واحد نسخها وبدون أن تقرأ كاملة وتطابق هذه يعني احتمال السهو فيها كبير. فإذا الشيخ دفع أصله أو ما قام مقام أصله اللي هي النسخ المقابلة بأصله، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فرويه عني، الشيخ يعطي الأصل للشيخ للطالب أو يعطيه نسخة مقابلة على أصله، أو الطالب يحضر الأصل ويعطيه للشيخ ويناوله له ويقول له هذه روايتي عن فلان فرويه عني، بعدين يستردها منه مرة أخرى. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. فقال لك المناولة أيضا أنه بعد ما يناول الكتاب إما يملكه إياه، يعني يعطيه نسخة هبة هدية له يملكه إياه، وإما بالعارية يعني يعيره إياه، يقول له مثلا هذه نسختي يناوله إياها، يقول له أجزتك أن ترويها عني وخذها استعارة، انسخ منها نسخة ورجعها لي مرة ثانية لينقل منه ويقابل عليه. عرفنا معنى المقابلة يعني بعد ما ينقل أو إما لينقل منها نسخة أخرى، أو هو يكون مثلا عنده نسخة غير موثوقة فيرجع يقابلها بنسخة الشيخ ويتأكد من مطابقتها ويضبط الفروق. وإلا وإن عندكم وإلا وإن هكذا وإلا بأن وإلا بأن وله، النسخة اللي بأن وله أحسن من نسخة وإن وله، يعني في نسخة وإلا بأن وله في نسخة وإلا وإن وله صح؟ بس بأن وله ممكن أوضح. وإلا بأن وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة المعينة، برضو في صححه هذه. طيب يقول لو بس الايه الشيخ ناوله الكتاب واسترده في الحال، يعني الشيخ مثلا عنده نسخته من صحيح البخاري راح ايه ناولها للطالب قال له هذه نسخة من صحيح البخاري ناوله إياه أجزتك أن ترويها، بعدين بعد ثانيتين راح استردها منه مرة أخرى، قال لك هذه لا فرق بينها وبين الإجازة بمعين بكتاب معين، يعني المناولة هنا ما فيهاش شيء، المناولة في المرة الأولى أنه يتملك هذه النسخة أو ينقل منها نسخته، فهذه فيها فايدة يعني، لكن مجرد بس يناوله ويستردها لا يحصل بها فايدة، فتصبح مثل الإجازة المعينة. طب ما هي الإجازة المعينة؟ هي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، الإجازة المعينة هي أن يجيزه بكتاب معين، يقول أجزتك برواية صحيح الإمام البخاري أو أجزتك برواية صحيح مسلم أو أجزتك بكتاب نزهة النظر أجزتك بكتاب مثلا زاد المستقنع، فيجيزه بكتاب معين ويوضح كيفية روايته له، يقول له مثلا هذا الكتاب أنا تحملته سماعا أو تحملته عرضا أو تحملته إجازة عن شيخي وهكذا. وإذا خلت المناولة عن الإثم لم يعتبر بها الجمهور. يقول طيب الآن احنا تكلمنا عن مناولة مقرونة بالإجازة، فهذه يعني أقوى من الإجازة المجردة. طيب لو مناولة مجردة بدون إجازة، يعني الشيخ ناول الطالب الكتاب ولم يقل له أجزتك أن ترويه أو أذنت لك أن ترويه، قال لم يعتبر بها الجمهور. جمهور العلماء قالوا لا يصح التحمل بمجرد أن الشيخ ناولك الكتاب من غير أن يأذن لك في رواية. وجنح من اعتبرها فريق آخر من العلماء، قالوا المناولة بدون إذن جائزة وهي طريقة صحيحة من طرق التحمل، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. ولكن إذا هو بعث إليه رسالة من بلد إلى بلد ولم يأذن له، مجرد كتب إليه شيء، له أن يروي بمجرد هذا الكتاب. قال لك ما الفرق بين أن يبعث له كتاب في بلد وأنتم تقبلونه بين أنه يعطيه الكتاب في يد يد بيد؟ هذا أحسن من أن يبعث له بالبريد أو مع بواسطة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك يقرن يقترن خليها يقترن ولو لم يقترن ذلك بالإثم بالرواية. واضح؟ فقال هناك جماعة من الأئمة قالوا من كتب إلى آخر كتابا جاز له أن يروي ما في هذا الكتاب ولو لم يقترن، ولو لم يقترن به قوله أذنت لك أو أجزتك أن تروي عنه. واضح ولا غلط؟ فقال كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل واحد منهما عن الإذن. فهذا رأي الحافظ بن حجر، وكلام وجيه، يعني يقول إذا كان يعني ينبغي أن كل من قبل الرواية بالكتابة بدون إجازة لابد أن يقبل الرواية بالمناولة بدون إجازة. هو يقول ان المناولة يعني مثل او احسن كمان، يعني مش بدل ما بعثها له بالبريد مع واسطة هذه اعطاها له يدا بيد. بعدها اتكلم عن انواع التحمل الاخرى، الوجادة والوصية والاعلام، نجعلها في الدرس القادم ان شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.